لا يرضى عليك، لا يرضى عليك. النبي قدر عمي حاج ما شاء الله الله يرضى عليك وقال ولهم من الطيبات يا سيدنا يا سيدنا بيقول لك ايه كده مولانا كده وقال ولهم من الطيبات وطعم الماء الله الله الله كده كده كده الله يرضى عليك الله يرضى عليك يوم ندعو كل أناس بإمامهم طيب يا سيدي ما يرضى عليك ما تعوز قول بقى يعني قول أوتي كتابه بسم الله الله يكرمك اللهم صل على النبي الله عليك يا مولانا الله عليك يا مولانا اللهم دين الله كما قال عبد الجليل النبي الله عليك يا عم الشيخ، والله انك من خلال البركه الله اكبر. يا بركه يا بركه، ما يتجلى عليك يا بركه يا بركه. لقد كرمنا بني حاضر اعمل المعروف يا هادي الله عنك يا هادي. بسم الله يا سيدي رجل طيب تجلي من عند الله يا شيخ ما يرضى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اطلع اطلع. بسم الله الله اللي منك منك. اللهم صل على منك منك. اللهم صل عليك يا نبي. الله يرضى عليك. الله يكرمك. الله يكرمك. نبي. يا عين يا عين. ما تكتبناش خليك معنا. قول يا رب. وانا ربنا. شعبان. الله عليك. لنا تجمع كده. الله عليك. لنات غلابة. ماشي بس. كل دول غلابة. هم جايين. غالب. غالب. صلى على النبي صلى على النبي تعالى اعمل حاجه. الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك. ورحتك النبي الله يتجلى عليك الله يكرمك. يا يوم ندعو كل أناس بإمامهم. كده الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا حياتي. الله يا يا عم الليل طويل نعمل الصبح والله يا مولانا نعمل معروف ماذا كانت يا يوم أقرأ كل أمات بإمام نسيت كذلك يوم يوم ندعو كل أناس بإمام فمن أوتي كتابه يمينه فأولئك Mm-hmm. مبسوط منك وعاوز تقولها تاني. تاني والنبي. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. يلا يا عم. اقيم الصلاة. حلو قوي. الله يرضى عليك يا عم. الله يرضى عليك. اقيم الصلاة. شوف عم الشيخ محمود الله اكبر بص علينا الله عم الحاج تعالى هنا عم الحاج بص علينا الله يرضى عليك اقيم الصلاه لدلوك الشمس الى الله قرآن البجر كان شهودا اقم الصلاة وبس بالراحة استريح كده شوية ولينا اقم الصلاة يا الله يفتح عليك شعبان نبي الله يكرمك محمود عاوز يسمع اقم الصلاة الله يكرمك الله اكبر يا سلام يا سلام على التجلي حاضر هو الشيخ عثمان ده من نبروه نعم مدد كل نبروه بقى عايزينها تاني مدد الشيخ الحصري بيمثل عليكم اخوانك في مصر ومبسوطين يعني الحمد لله الشيخ رزق صرح يعني مفيش حاجه هو ماشي كويس يا شيخ رزق مفيش حاجه لا الحمد لله حاجه كده تمام الشمس دي عايزين نعرفها لها معنى عندنا. الشمس دي لها معنى عندنا. لا علينا بتعمل معروف ثاني يا شيخ والنبي تعمل معروف والشيخ رزق اللي طالبها يا ابني مشاهد وقت ساكت على الشعب لا ايوه الدنيا لسه ما شتتش اقيم الصلاه لغروب الشمس يا ولد يا عيني يا عيني حتى الفجر كمان كويس كله حلو إن قرآن الفجر كان مشهورا إن قرآن الفجر كان شوف ملك الشمس انا ديت يعني لو جبتها تاني كمان تبقى حاجه حلوه الله يرضى عليك الله يرضى عليك الله يكرمك يا قران يا الله الليل بطل يزيني الله يكرمك الله يكرمك يا سلام وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. مالكش دعوه بحد ربنا متجلي عليك اللي جاي خالص ده انا براوي ده انا براوي ده جاب حد الله على النبي الله يفتح عليك الله يفتح عليك والرب يدخلني بالخير يا صدق قول يا ابني تريد فوقك بتقرا حاضر يا شيخ عثمان حاضر يا عم الشيخ حاضر يا شيخ عثمان حاضر يا عم الشيخ عثمان ده ناظر المدرسه عن المعروف حاضر الله يفتح عليك Oh, هذا الرضا يا سلام والله رضا يا عم الشيخ الله يرضى عليك. قوم يا القرآن ولا تطير اجيبها تاني شعبان. الله يزيدك ويزيدك. هذا القرآن كويس يعني كل ما تقوله ونزله تاني. بقى عليك. بعد ما ناموا صح الله يرضى عليك الله يرضى عليك الله يرضى عليك الله يرضى عليك وإذا ومستعجل عمال يعز كروس ولا ايه الشعبان يا عم غزير نعم الله يرضى عليك وإذا مس الشر كالموسى ابلي ابلي في قلوب نجلي محمود عايز اسمع يا رب الله يكرمك الله يعني وقف و و وفي حاجات يعني كويسه قول كل روي يا من على كده الله قل كل روي ما على شا الله يقويك يرضى عليك يا شعران. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك يا بيه. يا حلاوة. ويسألونك كده يا ويسألونك عن الروح. اللي فاتت الاول كفنيه قوي، سيبك من الشعبيه دي، عايز الاول بقى كمان شعبيه مع الدعاه. قل الروح من امر ربي. ويسألونك عن الروح. قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. قل روح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. الشيخ شعبان عبد العليم المنير مخبر الإذاعة في التلفزيون العربي.